بل قالوا لعل يوسف صلى الله عليه وسلم جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضا ظاهر من السياق، فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس، فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها، حتى احتاجوا إلى الاكتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يقدر للجميع، ولا من التقدير ولا من الضيق شيخ، يعني قد أن يقدر إيه من التضييق توزيعا، لا يصح أن يقدر الجميع، يعني يعطي كل أحد قدره. نعم. قال واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع، ويقول وشمل البلاد الشامية وفلسطين. المعروف أن الشام نعم تطلق على 4 بلدان الآن موجودة، هي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. نعم. كلها تسمى بلاد الشام. الشيخ خصص فلسطين، يمكن خصها لأن إخوة يوسف كانوا فيها. قال واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل، وفضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختصه ويجمع له خير الدنيا والآخرة. وإذا أراد الله عز وجل شيء هيأ له الأسباب. يشوف من أسباب التمكين ما وهبه الله عز وجل من هذا التعبير للرؤية، حتى تعجب الملك منه وقربه واختصه به. قال رحمه الله الفصل الثالث: ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك مهما أمكنه، وألا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما. ويشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل بين الأولاد أمر واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولكن ها هنا أمور ينبغي التنبه لها، وهي أن هناك نفقة وهناك عطية وما سوى ذلك. أما النفقة فالعدل فيها الكفاية، فإذا أعطى كل ولد كفايته فقد عدل، حتى لو كانوا متفاوتين، لأن النفقة شرعت دفعا للحاجة، ودفع الحاجة يختلف من شخص إلى آخر. فلو كان له أولاد من ذكور وإناث، أحدهم مثلا يدرس في الجامعة والآخر في الثانوي والمتوسط والابتدائي، ربما تكون نفقة الذي في الابتدائية أكثر من نفقة الذي في المتوسطة ونحو ذلك. فإذا أعطى كل واحد كفايته فقد عدل. وهكذا أيضا بالنسبة للزوجات، إذا كان الإنسان عنده أكثر من زوجة فالعدل بين الزوجات في النفقة أن يعطي كل واحدة كفايتها. أما العطية وهي أن يهب لهم مالا في حال صحته، فالواجب فيها العدل، والعدل فيها على القول الراجح كالإرث أن يفضل الذكر على الأنثى. قالوا لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. والمسألة فيها خلاف، فالمشهور من المذهب أن العدل، أن التعديل في العطية أو العدل في العطية هو كالإرث. وقيل إن العدل هو التسوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكل ولدك نحلته هكذا؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأجيب عن هذا بأن أولاد بشير كلهم ذكور، كلهم ذكور، فالعدل بينهم يكون بماذا؟ بالتسوية. ما سوى الأمور المالية، ما سوى الأمور المالية المتعلقة بالنفقة والعطية يجب أيضا العدل. ولهذا أشار المؤلف قال: وينبغي إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك. ولهذا كان السلف رحمهم الله كانوا يعدلون بين أولادهم حتى في القبل، حتى في القبل. ولذلك لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده، جاءه ابنه الذكر فقبله، فلما جاءت صبية أنثى لم يقبلها، قال: لا عدلت، لا عدلت. إذن من العدل بين الأولاد أن لا يظهر حبا لأحدهم على الآخر، أو يفضل أحدهم على الآخر، اللهم إلا أن يكون لسبب ظاهر، كما لو كان مثلا فيه إعاقة أو فيه مرض ويراعي نفسيته دون الآخرين، فهذا له أسبابه. أما ما عدم ذلك فلا. ولهذا قال: وأن لا يفضله. وقوله رحمه الله أن يخفي ذلك مهما أمكنه، لأن الإنسان بشر وقد يميل إلى أحد أولاده من ذكور وإناث دون الآخر، يعني يحبهم جميعا، لكن قد يجد في نفسه ميلا إلى أحدهم، وهذا أمر طبيعي. كل إنسان تجد له أولاد، تجد أن بعض أولاده أقرب إلى نفسه وأحب إلى نفسه من بعضهم، وإن اشتركوا في المحبة، وإن اشتركوا في المحبة. لكن نقول هنا: لا تظهر أمامهم، لا تظهر أمامهم التفضيل. قال: وأن لا يفضله بما يقتضي الحب من إيثاره بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد، لأن كونه يفضل أحدهم دون الآخر يوجب إيغار الصدور، يعني بقية الإخوة يكون في قلوبهم شيء على هذا الولد وعلى هذا الوالد أيضا. نعم. قال رحمه الله: وألا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء. طيب، هنا مسألة، في مسألة العدل بين الأولاد، من المعلوم في الأعياد أن الإنسان مثلا يهدي إلى أولاده هدايا، يعطيهم هدايا، لكن قد يحصل التفاوت هنا، قد يحصل التفاوت، فهناك صغار وكبار، فهل يجب العدل؟ أو إذا أعطى كل واحد ما يرضيه نقول هذا مما يتسامح به؟ يعني مثل يوم العيد واحد يعطي أولاده، هذا يعطيه 500 ريال ويعطي هذا الصغير، يعطي مثل له 20 سنة يقول 500 ريال أو 1000، والذي دون ذلك 200 يعطيه 200، والذي دون ذلك يعطيه 100، هل هذا عدل أو يجب أن يعطي الجميع 500 ريال؟ من ذلك أيضا لو أراد أن يشتري هدايا لهم، قد يختار أحدهم هدية ب500، وقد يختار أحدهم هدية ب200، يعني يدخل محل ألعاب يشتري هذا هدية ب400 ريال ويشتري هذا هدية ب200 ريال. فنقول ما دام أن كل واحد قد اختار هذا ورضي به فهذا هو العدل، ومثل هذا يتسامح فيه، أقول مثل هذا يتسامح فيه. لكن الذي يجب فيه العدل هو هبة المال، يعني لو أراد أن يهب مالا يقول: أنا عندي مال أريد أن أوزع على الأولاد، يعني مبالغ لها خطر، هذه هي التي يتعين فيها مثل هذا. أما مثل الأعياد فلعل الأمر أقول مما يتسامح فيه. ما يفعله البعض في الحياة. كيف؟ ما يفعله بعض التجار يوزع الورث في الحياة. أقول هذا لا ينبغي، لأنه ربما ماتوا قبله، ربما وزع، هو حقيقة ليس توزيعا، لأن الإرث إنما يكون بعد الموت. نقول هذه عطية لهم، عطية قسمها بحسب الإرث، وإلا حقيقة المفترض أن الإنسان يدع الأمر لما يكون بعد الموت، وإن كان يخشى، لو كان يخشى مثلا أن يحصل خلاف فيقول إذا مت فالذي يتولى قسم إرثي وحصره فلان، يشكل لجنة والحمد لله. واضح؟ ما يسمى إرث هذا، أيه يسمى عطية، ما في بأس. لا حسب، هو أصلا عطية تكون حسب الإرث، يعني إذا أعطى الذكر سهمين يعطي الأنثى سهما، لكن هذا يفعله بعض التجار لأنهم يحصل أحيانا نزاع وشقاق بين الورثة، ويتدخل ويعني يتسلط الشيطان في مثل هذا، وكم حصل من القطيعة، وكم حصل. لكن نقول هذا بالإمكان أن يتلافى بأن يوصي لشخص أو يعهد لشخص بأن يوزع ماله بعد موته، فيقول إذا مت فالذي يتولى قسم إرثي حصره وقسمه على الورثة فلان بن فلان، أو يشكل لجنة لهذا والحمد لله. قال رحمه الله: ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك مهما أمكنه، وأن لا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تمييزه بالمحبة، خلاف ما ذكره كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه، فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيوسف أبر وأعقل من أن يخبرهم بها، ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس، مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. طيب، إذن ظاهر يقول: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني تنفردوا به، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب يوسف أكثر من غيره. ثم رد المؤلف رحمه الله على دعوة أن سبب ذلك أن يوسف أخبرهم بالرؤية، وهذا أيضا فيه قدح في يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه كيف يخبرهم مع أن أباه استكتمه على هذا. نعم. قال: والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو قال والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده، فلهذا قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون ولو أضمر أنه سيتوب منه، فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. نعم. لا يجوز الإنسان يقدم على الذنب على أنه سيتوب، يقول سأفعل كذا ثم أتوب، يقول هذا لا يجوز. وما الذي يدريك أنك ستتوب؟ ربما تموت وأنت مواقع للذنب، وربما يحصل في قلبك من القسوة والغلظة ما يمنعك من التوبة. ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله مسألة فقهية تنبني على هذا، وهو أنه في الحج أنه لا يجوز فعل المحظور اعتمادا على الكفارة. لا يجوز فعل المحظور، فعل محظورات الإحرام، اعتمادا على الكفارة، فليس الإنسان مخيرا بين فعل المحظور وبين التكفير، أو بين ترك الواجب وبين التكفير. نعم، هذا يؤخذ من هذه القاعدة أو ما ذكره المؤلف، أنه لا يجوز الإنسان يواقع الذنب ولو أضمر أنه سيتوب أو سيكفر، ومن هذا من هذا المعنى أخذ الفقهاء رحمه الله أنه لا يجوز للمحرم أن يفعل المحظور من غير عذر شرعي اعتمادا على الكفارة. وكذلك أيضا في مسألة عزكم الله البصاق في المسجد لا يجوز أن يبصق ويقول سأدفنها اعتمادا على الدفن. نعم. قال رحمه الله: ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، وليكون للنعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات. نعم، يعني الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو قدر الله عز وجل عليه ما لا يلائمه ثم طال المقام في ذلك ثم حصل الفرج، يجد أن هذا الفرج أو هذه النعمة التي حصلت لها وقع عظيم وأثر كبير يستحق الشكر والثناء. فليس الذي مثلا يصاب بمصيبة ثم تزول قريبا ليس كالذي يصاب بالمصيبة وتطول ثم تزول. فالمريض مثلا الذي ابتلى بمرض وزال مرضه في أيام، هذا ليس كالمريض الذي مضى عليه مدة طويلة ويأس ثم يشفى، تجد أن وقع الشفاء بالنسبة للثاني أشد من وقعه بالنسبة للأول. قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن عباس: عسى من الله واجبة. عسى من الله واجبة، يعني كراهتكم للشيء هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما تدري، قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فربما أنك تظن أن هذا الشيء أنه شر وهو خير، وتظن أنه خير وهو شر، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ها، وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا. نعم. قال: ومن فوائدها الحث على التحرز مما يخشى ضرره، لقوله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم، ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع فذاك، وإلا لم يلم العبد نفسه. لم يلم العبد نفسه ولا إلا نفسه؟ لا، فإن نفع ذلك، فإن نفع فذاك. فالإنسان مأمور بالاحتراز، فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع فذاك وإلا لم يلم. نشوف. عندي لم يلم. ومنها أن الحزن، نعم، وإن كان في الأخير لا، وإلا لم يلم. لم، ما عندنا لم، إيه في لم موجود، إيه. لم يلم، وإلا لم يلم، لم يلم العبد نفسه ولا إلا نفسه، المعنى يختلف. راحت لنا. لا، لم يلم العبد نفسه، وإلا لم، يعني ليس عليه ملامة، لأنه يعني فعل، نعم، يعني إذا احترز ثم حصل الخلاف ما عليه، يعني إذا احترز، فإن نفع احتراز الحمد لله، إذا ما نفع لا يلوم نفسه، لأن هذا بأمر الله. قال: ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره، ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه، كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فإنه سبق لهم في أخيه ما سبق، فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الأخ الأخير لم يجري منهم تفريط ولا تعد. نعم، يقول: من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه، فلا ينظر في جانب دون جانب، يعني ينظر بعينه أعور، بل ينظر إلى الأمر من جميع نواحيه، وما يترتب عليه من مصالح وما يترتب عليه من مفاسد. ومن ذلك أيضا أن يستشير أهل الرأي والخبرة ويقدر كل احتمال، بحيث أنه يوطن نفسه فيما لو حصل هذا الاحتمال، فيما لو حصل هذا الاحتمال فلا يتفاجأ. إنسان مثلا أراد أن يقدم على عمل أو يعمل عمل، نعم يتفاءل إن الله عز وجل يتفاءل أنه سيحصل خير ونحو ذلك، لكن يقدر لو حصل كذا وكذا، حتى تكون نفسه قد إيش قد توطنت على هذا الأمر. قال: وأن الاحتراز بسوء الظن، سوء الظن، الظن ما هو الظن؟ الظن هو الاعتقاد الخاطئ الذي لم يبنى على قرائن وأدلة. أما الظن الذي بني على قرائن وعلى أدلة فهذا لا بأس به، ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. المراد بذلك الاعتقاد الخاطئ الذي لم يبنى على قرائن وأدلة، أما ما بني على قرائن وأدلة فلا حرج. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اشتربوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني وبعضه ليس إثما. قال رحمه الله: ومنها الحذر من الذنوب التي يترتب عليها أو التي تترتب عليها ذنوب أخرى ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإن نفس فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله وفي حق والديه وقرابته وفي حق يوسف، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب. الحذر من الذنوب التي تترتب عليها ذنوب أخرى مثل القتل. القتل إذا قتل الإنسان نفسا جنى جناية على في حق الله، وجناية في حق هذا المقتول، وجناية في حق أوليائه، وجناية في حق من خلف من صبية وصغار الذين يتمهم، كل هذه من الذنوب التي تترتب على ذنب واحد. نعم. قال: ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ومنها أن بعض الشر، شف خاطئين ولم يقل مخطئين. نعم. لماذا؟ لأن الخطأ ارتكاب المخالفة عن عمد. نعم. الخاطئ، الخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد، أما المخطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد. قال: ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فخفف به الشر عنهم. ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوة تبشر بوجوده وقال: هذا غلام، وكان إخوته حوله فقالوا: إنه غلام آبك منا، وتبايعوه معهم وشروه بثمن بخس. الكيد يعني الآن ألقوه في الجب، ولما جاءت السيارة قالوا: هذا غلام آبق، لا نريد بيعه، فجمعوا بين أمرين: أنهم تخلصوا منه، وليس تخلصوا منهم مجانا، لا بمقابل. نعم. قال: الشيطان يزين سبحان الله. فقالوا: إنه غلام آبك منا، وتبايعوه معهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم صورة. نعم. صورة، لأنه ليس رقيقا هو الشراء. نعم. صوري. أي نعم. إيه صورة أن يحتفظ به لئلا يشتري منه صورة. أي نعم صورة، أحسن الله عليك. لأن الشراء هذا صوري. لأن العقد لا يقع على الحر. نعم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. نعم.